ومن جرى على ذلك له ان يحتج بسمع ابي موسى وقاله يوم فتح الشر فانه يجتهد غالبا ولكن كان ذلك في اماره عمر بن الخطاب ولم ينكر انه انكر عليه على احد من اصحابه والله اعلم. قال هؤلاء فقد كان الصلاه خوف مشروعه في الخندة لأن غزوة بلاد الحصار كانت قبل الخندة في قول جمهور علماء السير والمواجيع وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن القاضي وابن الخيرات وغيرهم وقال البخاري وغيره وممن نص على ذلك وممن نص على ذلك وممن نص على ذلك وإذا يحج لحل الهلال له أن يحتج بسمع أبي موسى وأصحابه يوم رفع السر فإنه يشتهي غالبا ولكن كان ذلك فإنه يشتهي غالبا كذا مع العبارة نعم نعم نعم ولكن كان ذلك الإمام عمر الخطاب ولم يقل أنه أنكر عليه ولا أحد من أصحابه والله أعلم. قال هؤلاء وقد كان صلاة القبيلة واحد الخندق لأن رجلا يجري ذلك قبل الخندق في قوله ولنا السير والمواريث ومن ضمن النص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وخليفة بن خياط وغيرهم وقال البخاري وغيره كانت ذات لقاء بدر بعد الخندق في حديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر رضي الله عنه والعجب كل العجب أن المؤمن المدني وأبا يوسف القاري وإبراهيم بن إسماعيل بن علي لأمرن صلاة الخوف منسوخة لتأكيده عليه الصلاة والسلام صلاة يوم الخندق وهذا غريب جدا وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق لصلاة الخوف وحمل تأخير الصلاة يومئذ وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مقصود ولو جاءت أقواله والله أعلم. فقوله تعالى إذا كنت فيهم إذا قتلها قتلتها قتلهم الصلاة أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف وهذه صلاة الخير الأولى فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث. وهذه حالة الخير الأولى فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث وعلى رجال وركبانا مستقبل القبلة وعلى مستقبلها. ثم ذكر حال الاجتماع والاجتماع بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجود الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث ظهرت الحال كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما سار ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واجتماع بينهم فبعده تفوت هذه الصلاة فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول ما للزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن فلاتك كفر لهم. قالوا فنحن لا ندفع زكاة ما بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد بل نخرجها نحن بأيدينا على من نرى ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي إلا إلى من صلاته أي دعاؤه كفر لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال وأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها قال الجليل قد رد مثنى هذا اللي قال إنها صلاة الخوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكفي يقال فيه ضعيف فقول باطل قول باطل لا وجه له. القول بأن صلاة الخوف خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ولا يكفي مجرد الضعف لأنه مخالف للسنة الصحيحة التي درج عليها المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم وبحياته صلى الله عليه وسلم، ثم أوامر القرآن الكريم موجهة إليه، والمقصود هو أمته ليس المقصود وقت وجوده. الأوامر الكريمة موجهة إلى عليه الصلاة والسلام، وهي له ولأمة جميعا، من دخول من أموالهم صدقة طائرهم متكئ بها، من أقيم الصلاة لجوم السلسلة غسق الليل، وغير هذا من الأوامر الموجهة إلى عليه الصلاة والسلام، فليس الأمر خاصا به بل وله الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا محل إجماع ومحل وثاق، ليس محل إجماع. نعم. هل يشرع لهم أن يؤخروا هذا؟ يأتي بيان إن شاء الله الدرس الآتي. يأتي بيان الأحاديث في صلاة الخوف الدرس الآتي. نعم.